لأن الأمر كله بيد الله، ولأجل فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت أبي على دينك، اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم جل وعلا، يقلبها كيف شاء، يوفق من شاء ويضل من شاء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وإليه أنيب. علينا معاشر المسلمين أن نتفهم في هذه الآية، وأن نبتهل ونتبرع إلى ربنا أن يثبتنا وأن لا يجيرنا وأن لا يحول قلوبنا إلا إلى ما يرضيه جل وعلا. لأن هذه الآية يخافها العاقل جدا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبه كيف يشاء، فيقلب القلوب، مثبت من شاء ومضل من شاء، هادي من شاء ومفيض من شاء. ولذا أثنى الله جل وعلا على عباده الراسخين في العلم، لأنهم يقولون آمنا به كل إلى أن قال عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومعنى يحول بين المرء وقلبه، إنما عبر بالقلب، لأن القلب محل العقل الذي به إدراك، لا كما يقول إن لاحدة وأن محله فيما يحول بينه وبين قلبه، فيسميه قلبه حيث شاء وكيف شاء، قلبه من هدى إلى ضلالة ومن ضلالة إلى هدى. قال بعض العلماء: وكذلك يقلبه من أمر إلى خوف ومن خوف إلى أمر، كما نقل قلوب أصحاب النبي من الخوف إلى الأمر، وقلوب السفرة من الأمر إلى الرعب والخوف الذي ألقاه في قلوبهم. فالأول هو صحيح في معنى الآية، لأن هذه الآية تدل على أن الأمور بيد الله كلها إليها، أن الأمور كلها بيد الله، وأنه يصرف القلوب كيف يشاء، فيهدي من يشاء الهدى ويضل من يريد الضلالة. ما يفعله من تبدا من أن الله لا يريد الشر، وأن العبد يخلق معاصيه باستقلال مشيئة الأرض وقدرته، مذهب لا يبقى تخلقه على عاقل، لأن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا، وأنه إليه تحشرون، وأنه أي الله إليه تحشرون وحده. الحشر بنوات العرب معناه الجمع، تقول حشر الإمام العلماء أي جمعهم، وحشر الناس أي جمعهم، من قوله وأرضه المدائن حاشرين أي جامعين يجمعون لك السحراء. الحكم في مواقع العرب الجمع، والناس كلهم يجمعون يوم قيامته إلى رب السماوات والأرض، كما قال: وحشرناهم لن يغادر منهم أحدا. وقد بين في سورة الأنعام أنه يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كله، يحشره ويجمعه يوم القيامة. وما تقدم في قلبه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أنبئكم ما فرطنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم الشر. فكما أنه يحشر الناس كذلك يحشر الدواب والطير. وغير ذلك غير عن قلبه أنه الذي يحشره. هذه الآية جاءت ناهية عن ذلك، مبينة أن الناس لا رأوا من فرع وتكبوا على ما ولم يغيروا، وهم قادرون على أن يغيروا، أن الله يعم الجميع بعذاب من عنده، ولا يصيب ذلك خطوط الذين ولموا وارتكبوا المعاصي، بل يقيم الجميع هؤلاء بمعصيتهم وهؤلاء بسقوطهم على المعصية، وأعلم من المعنى هذا الذي عليه الظهور والتين واتقوا فتنة فقدنا في هذه الدروس يرى أن فتنة أطلقت في القرآن أطلقت متعددة أطلقت الفتنة بمعنى الابتلاء وهذا أكثر إطلاقها منه قوله لم يكن بالسر والخير فتنة بابتلاء يسألناهم ما رزق لنفسهم به أي نفترهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان وابتلاء ونقص بلاء وعطوا الفتنة في لغة العرب هي المدعو في النار أقول العرب فتنة النهر إذا وضعته في النار وألذته بها ليظهر أخالصه وأنفائه وإذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق بالنار ومنه بها لنا قلبه ضمهم على النار يحتمل فيجعلون فيها ويحرقون فيها منهم على أصح التكفيرين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بنار يؤذيه فتطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة فأخطأ من هنا أطلقت الفتنة على الكفر وعلى المعاصي كما قال أقاتل في سبيل الله حتى لا تكون فتنة أي لا يقاتلكم على الجهاد كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وفي هذه سورة الأعمال إطلاق الفتنة على الحجة لقوله ثم لم تكن فتنتهم فجاء من قال معنى قلبه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ودخلوا من التوكيد على لا تصيبن وهو في فتنة معروف واختلف علماء العربية في توجيهه والذي يظهر أنه يفهم من هذا أن المتوكيد تدخل في مثل هذا في مثل هذا الأسلوب إلا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواز عن هذا مع أن القرآن في أعلى درجات الإعجاز والذين ظلموا معناه ارتكبوا المعاصي ظلموا أنفسهم خاصة أي في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم بل هي تتعداهم إلى غيرهم أي لا تطيب خصوصهم بل تعم وتطيب الجميع وهذا معنى قوله اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب العقاب هو النكال على الذنب قيل سمي عقابا لأنه يأتي عقيبه من أجله وعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآية وأنا إذا رأينا السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعلمون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب استطاعتنا لئلا يعمنا الله بعذاب من عنده وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما ركب سعيد المنكر فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده ومن لم يقدر على التغيير باليد فباللسان ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب وهو أضعف الإيمان ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ترتكب ولا ينهاها أحد أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والصالح والعاجز حقيقة يبعثه الله على نيته ولا يناله شيء من أولئك الآثمين إلا أن العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك فهذا ما قلت فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب كونه شديد العقاب فيه تحذير شديد وتخويف لمن يقصره امتثال امره واجتناب نهيه. فليس للمسلم ان يقصر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد الى ذلك سبيلا.